السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف أحبابنا الكرام دروسنا في سلسلة شرح الأربعين النووية، والتي كنا قد بدأناها من قبل شهر رمضان ومن قبل هذا العدوان الصهيوني الغاشم. وقبل أن نبدأ كلمة نهنئ فيها أنفسنا ونهنئ فيها أحبتنا وإخواننا المسلمين على سلامتهم، ونهنئهم على ما امتن الله سبحانه وتعالى به علينا من إرهاصات النصر والتحرير والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على سلامتكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفك قيد الأسرى وأن يعوض كل من تضرر خيرا، اللهم آمين. حديثنا اليوم هو الحديث 14، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. بالنسبة لراوي الحديث كما تعودنا نذكر نبذة عن سيرته رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، وسبقت ترجمته في الحديث الرابع، حديث حدثنا الصادق المصدوق يجمع أحدكم إلى آخر الحديث. وهو في عجالة هو عبد الله بن مسعود، سادس رجل أسلم في الإسلام، وكان ملازم ومرافق للنبي صلى الله عليه وسلم، صاحب سره وصاحب وسادته وصاحب عصاه، وكان أعلم الناس بأحاديث أو بكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أن عمر رضي الله عنه قيل له: يا أمير المؤمنين، إن هناك رجلا يملي القرآن من رأسه، يملي الناس القرآن من رأسه دون أن يرجع لمصحف أو لصحف أو لألواح أو ما شابه ذلك. قال: ومن هذا الذي يملي القرآن من رأسه؟ فقالوا: عبد الله بن مسعود. فقال: لم يتبقى أحد من أصحاب النبي له ذلك إلا هو فقط. ابن مسعود كان في يوم الأيام هو أعلم الصحابة في أو بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لبلغته. طيب، بالنسبة للحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. لا يحل بمعنى لا يجوز، يحرم، يحرم قتل أو استباحة دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. لا يحل بمعنى يحرم، ولا يجوز دم امرئ، طب يعني لا يجوز سفك دمه. طب ماذا بخصوص أنواع القتل الأخرى؟ مثلا ألقى على حذر، خانقه، أغرق فيما، كل أنواع القتل يدخل في معنى لا يحل دم امرئ مسلم، وليس فقط إراقة دم المسلم هي المقصود، لا، كل أنواع القتل. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم، هل معنى الحديث أن غير المسلمين، دم امرئ مسلم أن دم غير المسلمين مباح لأي أحد؟ لا، النصراني وأهل الكتاب واليهودي إذا كانوا معاهدين من أهل الديار لهم الأمان، لهم الأمان إذا كانوا معاهدين ويؤدون ما يوجبه الإسلام عليهم، وليس لأحد أن يعتدي عليهم، بل زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهادتين واكتفى بهما، وهذا للدلالة على أن أنه يكتفى من الإنسان التلفظ بالشهادتين ليعصم دمه، ولا يشترط له أن يصلي أو يؤتي الزكاة أو كذا في أول لحظة. طبعا في أول لحظة مثل حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما يعني هم أن يقتل الكافر فقتله بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له رسول الله قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال إنه قالها ليتقي بها السيف، فقال هلا شققت عن قلبه؟ إذا يستفاد من الحديث أن كل من تلفظ بالشهادتين فهو مصان الدم ومحفوظ الدم، إلا أن يأتي بناقض من نواقض الإسلام التي تبيح دمه. طيب، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث مذكورة في الحديث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. هل مبيحات الدم لهذا المسلم تقتصر على هذه الثلاثة ولا في أمور أخرى؟ في أمور أخرى لم يذكرها الحديث، في أمور أخرى لم يذكرها الحديث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكمل أو يكمل بعضها بعضا، يكمل بعضها بعضا. ولذلك ضرورة ما يسمى في علم الحديث عمل متن جامع حتى نستطيع أن نفهم الحديث فهما كاملا شاملا مانعا جامعا. تمام، نجمع ألفاظ الحديث، نجمع متونها ونوفق بينها، ونجمع جميع ألفاظها التي ربما تتفرغ في بطون كتب السنة. هناك أمور أخرى غير هذه الثلاثة، خلينا نبدأ في الأول بالثلاثة. أول أمر مما يحل دم المسلم هو الثيب الزاني. الثيب هو الذي جامع في نكاح صحيح، الذي جامع في نكاح صحيح يعني زنى وهو محصن يعني متزوج في نكاح صحيح. وبالتالي يعني حتى لو معاذ الله إنسان زنى هو مش محصن طبعا غير متزوج، فحكمه يختلف عن حكم الزاني المحصن. لو زنى مرة وثنتين وثلاثة وهو غير متزوج يبقى غير محصن، وإن تكرر منه الفعل يبقى غير محصن إلا أن تكرر حتى يفسد في الأرض ويجاهر، فهذا حكمه يكون من ضمن المحاربين لله سبحانه وتعالى ورسوله. طيب، الثيب الزاني سواء كان امرأة أو رجل. طيب، لماذا حكم على الثيب الزاني بالرجل كما في أحاديث النبي المتواتر والكثيرة؟ للعلم حكم الرجل ثابت في القرآن وفي السنة، ثابت في القرآن وفي السنة. بعض أصحاب المذاهب المنحرفة يقولوا إنه الرجل غير ثابت في القرآن، وبالتالي لماذا يا مسلمين ترجموا الزاني؟ وين حكم الرجل في القرآن؟ لا، الرجل ثابت في القرآن وفي السنة الصحيح. في القرآن آية الرجل، ومعلوم أن القرآن هناك آيات ثبتت لفظا وحكما، وهناك آيات نسخت حكما وبقيت لفظا، وهناك آيات نسخت لفظا وبقيت حكما. تمام، وآية الرجم من الآيات التي نسخت لفظا وبقيت حكما. كذلك في السنة الصحيحة: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، القصة المعروفة. وكذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حينما اعترف وأقر، ورجمه للغامدية، المرأة الغامدية التي اعترفت. طيب، الثيب الزاني، لماذا قتل المحصن ولم يقتل غير المحصن؟ لأن جريمة المحصن في زناه أبشع وأكثر إفسادا من جريمة غير المحصن. غير المحصن مرأة مثلا زنت غير محصنة وحملت من الزنا، فلا تستطيع أن تلصق الجنين أو الابن بأحد من الرجال، معروف أنها غير متزوجة واقترفت جريمة وتعاقب عليها. لكن جريمة المرأة المحصنة أنها تدخل في أنساب الناس ما ليس منها، تدخل في أنساب الناس ما ليس منها، يأكل معهم ويرث منهم ويخالط بنات وهو ليس منهم وليس أخوهم، فجريمتها في الإفساد أعظم وأبشع من جريمة غير المحصن. وكذلك الرجل. الأمر الآخر: والنفس بالنفس، أي قاتل النفس يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب وأحاديث والآيات التي تزجر وتنهى عن قتل المسلم كثيرة وعقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى. وأنا أحضر في هذا الدرس يعني تأملت قليلا في عقوبة قاتل النفس، قلت في نفسي إذا قاتل نفس واحدة له كل هذه العقوبات التالية التي سيأتي ذكرها، فكيف سيكون عقاب من قتل آلاف الناس اليهود ومن والاه؟ كيف سيكون عقابهم عند الله؟ نتنياهو يعلون جنودهم، كيف سيكون عقابهم عند الله الذين يعني لا يأبهون ويقتلون الناس بغير حق؟ مما توعد الله سبحانه وتعالى قاتل النفس أن الله لعنه وغضب عليه وأعد له عذاب أليم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظروا أكم عقوبة في نفس الآية: اللعنة والغضب وجهنم والعذاب العظيم والعياذ بالله. ثانيا، القتل من الموبقات التي توبق الإنسان وتوجب عليه الخلود في النار والعياذ بالله. اجتنبوا السبع الموبقات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثالثا، أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. رابعا، أنه أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كل هذا تعظيم لحرمة دم المسلم، أنه من أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. خامسا، أن قتل المؤمن أعظم عند الله سبحانه وتعالى من زوال الدنيا، أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قتل مؤمن واحد بغير حق أعظم عند الله من زوال الدنيا، فكيف بمن قتل الآلاف؟ فكيف بمن قتل الآلاف؟ نسأل الله أن ينتقم من اليهود ومن الظالمين ومن المجرمين. طيب، القتل له أنواع عند الفقهاء، معروف أن القتل أنواع: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، وكل واحد له حكمه. قتل العمد أن يضرب الإنسان إنسانا آخر بما يقتل غالبا، يعني يطلق عليه النار، هذا معروف أنه يقتل غالبا وقل ما ينجو، يعني أن يضربه بما يقتل غالبا، فإذا فعل ذلك فإن عليه القصاص ولا دية فيه إلا إن عفى أولياء الدم. عليه القصاص أي القتل، وليس فيه الدية إلا إن عفى أولياء القتيل، ربما يعفون إلى لا شيء مجانا لوجه الله، وربما يعفون إلى الدية، يتنازل عن القصاص إلى الدية، وليس فيه الكفارة. هذا القتل عمد ليس فيه الكفارة، والدية تكون حالا إذا عفى أولياء القتيل. بالنسبة لقتل شبه العمد، أن يضربه بما لا يقتل غالبا، يعني مثلا يضرب بعصاية صغيرة أو يضرب كف أو كذا، هذا غالبا لا يقتل ولا يسبب القتل. إيش حكمه؟ هذا لا قصاص فيه، وفيه الكفارة والدية المغلظة. لا قصاص فيه، وفيه الكفارة صيام شهرين متتابعين، أو تحرير رقبة، ما فيش الآن رقاب، صيام شهرين متتابعين، حيث لو أفطر يوم فيهم بده يعيد من أول وجديد. تمام، تغليظ العقوبة. لا قصاص فيه، والدية المغلظة. والدية المغلظة 100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها، 40 منها في بطونها أولادها، هذه دية مغلظة وتؤجل إلى 3 سنين، له أن يقسطها ويدفعها أجزاء على مدى 3 سنين. هذا قتل شبه العمد. تمام، القتل الخطأ كأن يقتله بما كأن يضربه مثلا في سيارة غير متعمد وغير قاصد، فيقتل هذا المسلم عن غير قصد، فهذا اللي هو قتل الخطأ، وحكمه ليس فيه قصاص طبعا، ولكن فيه الدية والكفارة المخففة. فيه الدية والكفارة المخففة. الدية طبعا على العاقلة أقرباء القاتل، وفيه الدية المخففة يعني 100 من الإبل، ولا يشترط أن يكون في بطونها أبناؤها. هذا بالنسبة لأنواع القتل، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا يقصد المرتد الذي يترك دينه، فإن يترك الإسلام طبعا، فإن حكمه القتل. طب ليش حكم القتل؟ وكيف نفهم الآية التي تقول لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، وهنا يقول حكم المرتد القتل؟ طبعا لا إكراه في الدين قبل أن يدخل الإسلام. لا نجبر أحد على أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، لنا على الناس الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن إن دخل وهو يعلم أن من شروط الإسلام ومن أحكام الإسلام أن من يدخل الإسلام ثم يخرج منه أن حكمه القتل، هو وافق على هذا الشرط، هو وافق على هذا الشرط، وبالتالي إن دخل وأراد أن يخرج فهذا فيه تلاعب بالإسلام وتلاعب بالدين. ولا تقبل أي حكومة ولا أي نظام ولا أي حزب أنه يكون في تلاعب في مبادئه، ناس تدخل وتخرج، تدخل وتخرج، وتؤدي إلى مفاسد بين المسلمين. طبعا المرتد اليوم أصبح مسلما وأمس كافرا، ويخالط المسلمين ويرث من أموالهم ويتزوج من نسائهم، تمام، وهو خارج عن الإسلام، فهذا أصبح هذا يعني إفساد في الأرض، وبالتالي حكمه القتل، تمام. هذه مسائل، والتارك لدين هي المفارق للجماعة. هناك أمور أخرى غير هذه الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم توجب قتل المسلم أو تحل دمه. مثلا من فعل فعل قوم لوط أكرمكم الله يقتل، ومن أتى ذات محرم يقتل، والساحر يقتل، ومن وقع على بهيمة يقتل، ومن ترك الصلاة عمدا جحودا ونكرانا يقتل، وشارب الخمر في المرة الرابعة والسارق في المرة الخامسة أيضا يقتل. إن تكرر فعله المرة ومرتين وثلاثة ويزجر ويعزر لكنه يصر يقتل. وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، يعني هذا لما يكون في خليفة مسلم والإجماع منعقد عليه يأتي خليفة آخر ينافس هذا الخليفة في سلطانه وفي إمرته، فإنه يقتل الخليفة الآخر الثاني، تمام. ومن شهر السلاح والجاسوس المسلم الذي تجسس للكفار على المسلمين فإنهم من المفسدين والمحاربين لله سبحانه وتعالى. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا مثل هذه الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم.